الاخ محمد يقول اعمل حارسا في عمارة ولا اتمكن من الصلاة في المسجد سوى في يوم الجمعة وصلاة الفجر فقط، وذلك لظروف معينة، فهل يلزمني حينئذ شيء وهل اكون آثمة؟ جزاكم الله خيرا. اذا كنت حارسا ولا يسمح لك بترك الحراسة وقت الصلاة فلا حرج عليك، لانك معذور في طلب الرزق وفي حفظ مال من استاجرك. فكون الانسان حارسا على بيت او دكان او اشياء اخرى له العذر يصلي في مكانه تسقط عنه الجماعه. نعم، جزاكم الله خيرا.